من الماضي لنا ذكرى وتبقى في الحياة عبرة وهذه رحلة الحاضر سمعنا شمسها فكرة من الماضي لنا ذكرى وتبقى في الحياة عبرة وهذه رحلة الحاضر سمعنا شمسها فكرة سمعنا شمسها فكرة مدى من الأمل موجود طموحك خلى دون حدود وإذا عندك هدف واضح بتلقى الدرب ما بقيود مدى من الأمل موجود طموحك خلى دون حدود وإذا عندك هدف واضح بتلقى الدرب ما بقيود بتلقى الدرب ما بقيود من الماضي لنا ذكرى وتبقى في الحياة عبرة وهذه رحلة الحاضر سمعنا شمسها فكرة من الماضي لنا ذكرى وتبقى في الحياة عبرة وهذه رحلة الحاضر سمعنا شمسها فكرة سمعنا شمسها فكرة ارتفاع المهل الأيام تصبر ويشد الأحلام وطالع في السماء نجمة دليل بزحمة الأوهام ارتفاع المهل الأيام تصبر ويشد الأحلام وطالع في السماء نجمة دليل بزحمة الأوهام دليل بزحمة الأوهام الماضي لنا ذكرى وتبقى في الحياة عبرة وهذه رحلة الحاضر سمعنا شمسها فكرة من الماضي لنا ذكرى وتبقى في الحياة عبرة وهذه رحلة الحاضر سمعنا شمسها فكرة سمعنا شمسها فكرة